فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وما بناه والأرض

بعد